الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة الفرقان عند الآية رقم 53، وهي قول الله عز وجل: هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: هو الذي مرج البحرين، مرج يعني أرسلهما سبحانه وتعالى وأفاض أحدهما على الآخر، فالله عز وجل هو الذي أجرى وأرسل هذا الماء في هذه البحار وأفاض بعضها على بعض. هذا عذب فرات، العذب ليس مالحا، والفرات هو الماء الشديد العذوبة، يعني ماء عذب شديد العذوبة ليس مالحا. وهذا ملح أجاج، يعني بحار أخرى مالحة شديدة الملوحة. وجعل بينهما برزخا، البرزخ هو الحاجز والحائل الذي جعله الله تعالى بينهما من قدرته عز وجل، يفصل بينهما ويمنعهما من التمازج، مع أن هذا ماء وهذا ماء، لا يوجد بينهما حاجز مثلا خرصاني أو حديدي أو خشبي، إنما ماء مع ماء، ومنع الله عز وجل امتزاج هذا بهذا، قدرة الله تبارك وتعالى. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، يعني جعل سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر، فلا يعذب هذا المالح، فلا يعذب هذا المالح بالعذب، أو يملح هذا العاذب أو العذب بالمالح. ولعل ذلك الحاجز هو أن الماء الذي يتبخر من البحر المالح هو الماء العذب، أما الملح الذي في البحر فإنه لا يصعد بل يبقى في البحر، ثم ينصب ماء المطر حيث شاء الله تعالى فتشرب منه الزروع والبهائم والبشر وتتكون منه الأنهار والينابيع العذبة. فالله عز وجل بقدرته جعل ماء عذبا وماء مالحا، وهذا مقابل هذا، هذا ملتحم في هذا التحام، ولكن الله عز وجل جعل حاجزا وسترا أن يطغى هذا على هذا فيصبح هذا مالحا بملوحة هذا أو هذا عذبا بعذوبة هذا، قدرة الله تبارك وتعالى. وما كان لأحد أن يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني خلق الله تعالى من النطفة التي تخرج من الرجل والمرأة إنسانا، فجعل هذا الإنسان له نسب الولادة، فما نشأ عنها من علاقة الأبوة، ما دام في ولادة لازم يكون في أبوة، لازم يكون في أمومة، لازم يكون في جدودة، لابد أن يكون في بنوة وأخوة وعمومة وخؤولة وأولادهم، هذه كلها نسب، هذا نسب ينشأ عن الولادة، ينشأ عن خلق الله تعالى للإنسان. والصهر هي العلاقة الناشئة من الزواج بين الزوج وأهل زوجته، وبين المرأة وأهل زوجها، وبين أهله وأهلها، فقرابة الزوجة هم الأختان، وقرابة الزوج هم الأحماء، وعلاقة الأصهار تعمهما. فتجد الإنسان عندما تزوج هذا الزواج يحدث علاقات كبيرة جدا، تجد يعني إخوة أخوات هذه الزوجة أصبحوا خالات للولد، وإخوة هذه الزوجة أصبحوا أخوال لهذا الولد، أم هذه الزوجة أصبحت جدة لهذا الولد، أبوها أصبح جد لهذا الولد، وهكذا إخوة الزوج أصبحوا أعمام لهذا الولد، أخواته أصبحنا عمات لهذا الولد، علاقات كبيرة جدا بهذا الصهر. قدرة الله تبارك وتعالى. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني أن الناس يعبدون من دون الله عز وجل آلهة باطلة لا تستطيع أن تقدر ولا تفعل شيئا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إذا عبدوها ولا يضرهم إن تركوها وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني الكافر يتابع عدو الله اللي هو الشيطان ويعاونه على معصية الله عز وجل. انظر كيف أن الله صور هذه الصورة العظيمة. الله تعالى يخبر أن من عباده في الأرض عباد كثيرين جدا يعبدون غير الله عز وجل، وهذا لا شك كفر بالله تبارك وتعالى. وهذا الذي يعبدونه لا ينفعهم إذا عبدوه ولا يضرهم إذا تركوه. والحقيقة أن الكافر ظهير على ربه، يعني ظهير على ربه يعني يعاون الشيطان على معصية الله عز وجل. الإنسان أصبح معاون للشيطان، يعاونه على معصية الله تبارك وتعالى. فإياك أن تكون معاونا للشيطان بأن ترتكب المعاصي. ارتكاب المعاصي فيه إعانة للشيطان. إذا ارتكبت المعاصي وعصيت الله عز وجل أعنت الشيطان على نفسك وأعنته على غيرك. قال عز وجل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه وظيفتك، وظيفة كل نبي ورسول، وظيفة كل عالم، أنه مبشر للمؤمنين بالجنة ونذير للكفار والعصاة بالنار وغضب الله تعالى إن لم يتوبوا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. يعني قل للناس، قل لهم يا محمد أنا ما أسألكم على القرآن من أجر، لا أقول لكم أعطوني أموال مقابل تبليغ القرآن مقابل تبليغ الرسالة، ما كان ينبغي لي أن أفعل هذا. لا أسألكم أموال على تبليغ الرسالة، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل، هو ده المقصود، هذا مطلوبي. لا أريد منكم مال ولا أجرة، إنما مطلوبي الوحيد هو أن تتخذوا إلى الله تعالى سبيلا، تهتدوا بهذا القرآن الذي هو أحق ما يهتدون به، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. يعني يا رسول الله إذا كفر الناس وأعرضوا عنك وتركوا اتباعك فتوكل أنت على الله، يكون قلبك معتمدا على الله عز وجل في تبليغ الرسالة وفي كل أمورك. توكل على الحي الذي لا يموت، الحي هو الذي يوثق به في المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله عز وجل. كل مخلوق له حياة تنقضي، هيعيش 100 سنة هيموت، 1000 سنة هيموت، 1,000,000 سنة هيموت ويمرض، وله بداية وله نهاية، وله موت، يموت ويمرض وينتابه الأعراض. الله عز وجل هو الحياة وحياة الدائمة التي لا تعقب بموت ولم تبدأ بميلاد أو بإنشاء. فالله عز وجل كان ولم يكن معه شيء، هو الباقي سبحانه وتعالى بعد كل شيء. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، يعني نزه عن صفات النقص، نزه ربك عن صفات النقص. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الخبير هو ايه؟ الخبير هو المطلع على الامور لا يخفى عليه منها شيء. فالله عز وجل خبير، له صفات الخبره، يخبر جميع الامور. فكفى به عز وجل بذنوب عباده خبيرا مطلعا. نسأل الله أن يعفو عنا رب العالمين. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الله عز وجل قادر أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، في أقل من لحظة، أن يقول كن فيكون. ولكن خلقه السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة عظيمة عنده تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى يعني إيه؟ ننتبه جيدا من هذا الأمر. الاستواء صفة لله عز وجل، معنى استوى يعني على وارتفع، ليس معنى استوى استولى كما يقول أهل الضلال وأهل البدع. فالله عز وجل من صفاته العلو، من صفاته أنه عز وجل على وارتفع على العرش. فإذا سئلت أين الله، فالجواب الصحيح جواب أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أهل الحق، الله تعالى في السماء مستوى على عرشه عز وجل، بائن من خلق أي منفصل عن خلقه، ما حل ولا اتحد فيهم سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يعني على وارتفع. الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني هو الرحمن عز وجل، فاسأل الله الخبير عن تفاصيل كل شيء، تفاصيل ما أجملناه لك في هذه الآيات من خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش، كل هذه مجملات. إن أردت التفصيل يا محمد أو أمتك أردت التفصيل، فاسأل ربك الذي علم الناس، هو الذي علم الناس كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، يعني إذا قيل للناس، إذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن، الرحمن عز وجل الخالق البارئ المصور الذي أنشأ أشياء من العدم، اسجدوا له الذي خلقكم، قالوا وما الرحمن، يعني قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة عندهم اللي هو مسيلمة الكذاب، أراد أن يسمي نفسه رحمن فألبسه الله ثياب الكذب إلى يوم القيامة. يعني هنا مسيلمة يعني قالوا وما الرحمن، فلما سمعوه أنكروا، لما سمعوا أن الله هو الرحمن أنكروا أن يكون أحد اسم الرحمن إلا مسيلمة، فقالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، للرحمن يعني الذي تأمرنا أن نسجد له. وزادهم نفورا، زادهم الأمر بالسجود لله نفورا عن الدين وبعدا عنه سبحان الله. عشان تعرف أن ربنا عز وجل ليس بظلام للعبيد، فعندما يقال لهم اسجدوا لله للرحمن الذي خلقكم الذي استوى على العرش، يقولون لا ويرفضون وينفرون من هذا السجود. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك من البركة، البركة عند الله عز وجل، تبارك الله سبحانه وتعالى، تبارك اسمه وتبارك ذاته. الذي جعل في السماء بروجا، البروج بروج النجوم يعني منازلها الاثنى عشر، وسميت بروجا وهي القصور العالية لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها. فالنجوم لها منازل، هذه منازل لعظمتها يعني أطلق عليها البروج، البروج دي اللي هي المنازل العالية للناس في الدنيا، فأطلق هذا على هذا لعظمة منازل النجوم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا هي منازل النجوم، ربنا قال في الآية الأخرى فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مواقع النجوم عظيمة جدا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، السراج هو الشمس والقمر المعروف، لأن الشمس متقدة لا حرارة والقمر غير متقد له ضياء. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني، خلفة يعني يخلف الآخر ويأتي بعده، النهار ينتهي يأتي الليل، الليل ينتهي يأتي النهار، ثم يذهب هذا ويجيء هذا، يتعاقبان في الإضاءة والإظلام والزيادة والنقصان في الحرارة والبرودة. خلفة كل عام تأتي هذه الوقائع وهذه الأحداث في الليل والنهار كل عام، كل هذا لمن أراد أن يذكر. معنى الآية أن المتذكر المعتبر إذا نظر في اختلاف الليل والنهار يعلم أنه لا بد في انتقالهما من حال إلى حال من ناقل، لازم في ناقل نقلهما هو الله سبحانه وتعالى. أو أراد شكورا، يعني من اعتبر وأراد أن يشكر الله عز وجل اعتبر بهذا، أراد أن يشكر الله على ما أودعه في الليل والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة. والله الليل والنهار في نعم عظيمة جدا الله تعالى أنعم بها على عباده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا يعني سكينة ووقار بدون تكبر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يتحملون جهالة الجاهل، أهل الجهل والسفه يتحملون جهلهم وسفههم، يصبرون عليهم ويحلمون. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلاما يعني ليس يقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن سلام المتركة لا خير فيها ولا شر. إذا جهل عليهم أحد تركوه لله عز وجل مع قدرتهم على الرد، ولكن يقول يعني يسلم الذي يجهل عليهم من أذاهم ومن ردهم، يسلمون من جهل عليهم لا يؤذونه، وهذا غاية التواضع لله عز وجل. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، يعني الذين يأتون في الليل يقضون ليلهم بالسجود على وجوههم لله عز وجل، وقياما على أقدامهم في الصلاة والتهجد لله عز وجل. دي صفات عظيمة جدا، صفات عباد الرحمن، بالليل يسجد على وجهه ويقوم على قدمه لله تبارك وتعالى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما يعني ملازما، يا رب اصرف عنا عذاب النار الذي إذا دخلها الإنسان لازمته ولازمها، نسأل الله العافية. إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني بئس المستقر النار، بئس مكان الإقامة النار، نعوذ بالله من ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني عباد الرحمن إذا أنفقوا لم يكن في إنفاقهم إسراف، الخروج عن حد الإنفاق بالكثرة، حتى ولو كان ما أنفق فيه حلالا لا يتعدى حدود النفقة. والإقتار هو التضييق في الإنفاق، فلا يسرف ولا يضيق، وكان بين ذلك قواما. أنت مش معك فلوس، مش معك فلوس إنك تنفق حتى على الحلال بكثرة أو بإسراف، لا، تنفق في حدود حاجتك ولا تقتل على أولادك ولا على نفسك. وكان بين ذلك قواما، القوام هو الإنفاق باعتدال، ينفق نفقة معتدلة بحيث لا يجوع ولا يعرى هو ولا عياله، ويحصل لهم أساسيات الحياة، ويوسع إن وسع الله عليه، ويبذل ويتصدق، ولكن يدخر لوقت الحاجة. هذا كل المقصود بالإيه؟ بقوامة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يصرفون العبادة إلا لله عز وجل، لا يصرفون الدعاء لغير الله، ولا السجود والركوع ولا الرغبة والتوكل ولا أي شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فلا يتخذون ربا إلا الله، لا ليس لهم رب إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها، يعني إلا بالحق، يعني الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا التي أحل الله قتلها، مثل أن تقتل نفسا عمدا فيقتص منها، أو تكفر بعد إيمان من بدأ دينه فاقتلوه، أو زنا بعد إحصان إن هو يزني وإنسان متزوج فيرجم حتى الموت، هذا الذي جعل الله تعالى قتلهم بالحق. ولا يزنون، أي لا يستحلون الفرج المحرمة بغير زواج ولا ملك يمين، يحفظ فرجه إلا على امرأته وملك يمينه، لا يزني، أسأل الله العافية. ومن يفعل ذلك، يعني يفعل مما ذكرنا، يشرك بالله أو يقتل أو يزني، يلقى في الآخرة أثاما، الأثام العقاب، ويخلد فيه مهانا، إن كان كافرا يأخذ مهانا، إن كان مسلما يعذب على قدر ذنوبه، ثم يدخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى أن يدخله، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني يأخذ في العذاب المضاعف هذا ذليلا حقيرا إلا من تاب. هذا فضل الله عز وجل أنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هذا لا يعذب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر إلى فضل الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم المؤمنون الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، هؤلاء المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن ذلك، لم يرضى الله لهم أن يستمروا على السيئات، فحولهم إلى الحسنات، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. والتبديل في الدنيا يبدل الله لهم إيمانا مكان الشرك، وإخلاصا مكان الشك، وإحصانا مكان الفجور، يعني يوفقهم الله لصالح العمل مع حسن التوبة. انظر إلى فضل الله عز وجل. اللهم تب علينا رب العالمين توبة نصوح. وعن ابن عباس قال: إن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا القتل، قتلوا كثير جدا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول يا محمد وتدعو إليه لحسن، كويس جدا، دين الإسلام عظيم جدا، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، عايزين ندخل الإسلام بس عاملين بلاو كتير، قتلنا وزنينا وفعلنا وفعلنا، هل لنا توبة كفارة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيات التي ذكرناها. قال عز وجل: والذين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. المعنى: من تاب بلسانه ولم يحقق التوبة بفعله فليست تلك التوبة نافعة. شو التوبة يا جماعة؟ لازم التوبة باللسان والقلب. من لم يحقق التوبة لم تنفعه، بل من تاب فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهذا الذي تاب إلى الله حق التوبة، وهذه التوبة النصوح. تاب باللسان استغفر وتاب، ثم تاب قلبه وتاب عن الأعمال الفاسدة إلى الأعمال الصالحة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني كذلك من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الشهادة الكاذبة الزور، ولا يحضرون الزور الأغاني والحفلات الماجنة والمعازف وأي مجلس فسق وفيه زور وكذب وعصيان، لا يشاهدونه. ومن الزور كما ذكرنا حضور المحافل المبتدعة، فإنها كذب على دين الله عز وجل، ليست من دينه، هذا كله زور. لا يشهدون الزور ولا يحضرون الحفلات الماجنة معازف وغيرها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني إذا مروا بأي شيء في معصية أو لغو غير طاعة مروا معرضين عنه. فاللغو هو كل شيء ساقط من قول أو فعل، يعني يتنزهون ويكرمون أنفسهم على الدخول في اللغو والاختلاط بأهله كذلك. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني من صفات عباد الرحمن أنهم إذا قرئ عليهم القرآن وذكروا بالقرآن لم يخروا عليها، لم يكبوا عليها، يعني سامعين مبصرين، ولكن غير سامعين غير مبصرين، ولكن سمعوا وأبصروا وانتفعوا بها. يعني إذا سمعوا القرآن لم يمر عليهم بدون انتفاع، إنما إذا قرئ عليهم القرآن سمعوه وأبصروا ما فيه وانتفعوا به. في ناس جدا تسمع القرآن تعرض عنه لا تنتفع به، تسخر منه تهزأ به لا تلتفت إليه. أما عباد الرحمن إذا سمعوا القرآن آيات ربهم فيسمعوها بتعقل تدبر تذكر بانتفاع بعمل صالح. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين يعني إيه؟ الإنسان لما يدعو يقول يا ربي هب لي من ذرياتي قرة أعين، يعني اجعل أولادي موضع سرور لي بتوفيقهم للطاعة وتوفيقي للطاعة وقرة عين، يعني اجعل أولادي عندما أراهم أفرح بهم أسر بهم، كما أن حر العين وحزنها وغمها يذهب بالبرد ويذهب بالشفاء والدواء. واجعلنا للمتقين إماما، يعني رب اجعلنا قدوة يقتدى بنا في الخير. وفي هذه الآية دلالة على أن الرئاسة الدينية مما يجب أن تطلب ويرغب فيها، ليس للفخر بها ولكن لعظم النفع بها في الناس ولتحصيل أجرها العظيم. لا مانع الإنسان يطلب الرئاسة ويطلب الإمارة إذا علم من نفسه القدرة عليها لينفع الناس بالإسلام وطاعة الله تبارك وتعالى. أولئك الذين ذكرهم الله تعالى قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة هي الدرجة أعلى منازل الجنة وأفضلها، من فعل هذه الصفات أعطاه الله الدرجات في الجنة العالية. بما صبروا بسبب صبرهم على مشاق التكليف، ويلقون ويلقون فيها تحية وسلاما، يعني في الجنة في الغرف يحيي بعضهم بعضا ويرسل الله تعالى إليهم بالسلام من الملائكة، كذلك تسلم عليهم والله تعالى يسلم عليهم والملائكة تدعو لهم بالسلامة ومن الآفات، فهم في الجنة سالمون لأنهم في دار السلام والله تعالى هو السلام، والملائكة تدخل عليهم من كل باب تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا النعيم وهذا الفضل خالدين فيها مقيمين فيها من غير موت، حسنت مستقرا ومقاما. هذه الغرفة وهذه الجنة حسنت مستقرا يستقرون فيه، حسن مقاما يقيمون فيه، لا مقام أفضل من هذا ولا استقرار أفضل من هذا. وهذا في مقابل ما ذكر الله تبارك وتعالى عن أهل النار فقال ساءت مستقرا ومقاما، هذا مقابل هذا. آخر آية في الصورة قال عز وجل فيها قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني أي مبالاة يبالي الله تعالى بكم لولا أنكم تدعونه وتعبدونه، يعني إذا لم تعبدوا الله وتدعونه لا يبالي الله تعالى بكم، هلكتم في أي وادي وفسدتم وأهلكتم في أي مكان. فإذا عبدتم الله عز وجل فإن الله تعالى يعظمكم ويكرمكم، أما إذا عصيتم الله فإن الله تعالى لا يبالي بك، نعوذ بالله من ذلك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أن تعبدوه وتدعوه ما يعبأ الله تعالى بكم. فقد كذبتم، من كذب بالتوحيد فسوف يكون لزاما، يعني فسوف يكون جزاء التكذيب لازما لمن كذب، من كذب فسوف يكون جزاؤه لازما له بالعذاب يعني. والمراد ما لزم المشركين يوم بدر وقيل هو عذاب الآخرة، المشركون يوم بدر الله تعالى ألزمهم العذاب، نزل عليهم العذاب بالقتل والإبادة والاستئصال، وفي الآخرة كذلك وغيرهم يعذبون في النار. والمعنى أن الذي يعصي الله ويكفر بالله تبارك وتعالى لا يبالي الله تبارك وتعالى به ويجعل عذابه وجزاءه ملازما له على تكذيبه وعصيانه وكفره بالله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.